نستهل هذه الحلقة برسالة تتعلق بموضوع مهم، ألا وهو موضوع الصلاة، موضوع يعتقده البعض أو يشير إليه كثير من الناس. من على لسان المرسل محمد عباس حواري من الرياض يقول: البعض يعتقد بعدم وجوب صلاة الجماعة، وقالوا إنها وسيلة لزيادة الحسنة فقط. نرجو التفضل بالإيضاح، فما مدى صحة هذا القول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الجواب: صلاة الجماعة حصلت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الصحابة وعهد التابعين وأتباع التابعين، وقد أجمع العلماء عليها، دل عليها القرآن ودلت عليها السنة، وهذا لا يحتاج إلى كلام بالنظر إلى وضوحه. ولكن هذا السؤال يثير ناحية هامة، وهذه الناحية هي أنه يوجد عند بعض الأشخاص توجه غير مرغوب فيه، وهذا التوجه الذي ليس بمرغوب فيه يريد أن ينشره في الناس الآخرين. قد يكون ذلك نتيجة سوء قصد، وقد يكون نتيجة جهل. ومن المعلوم أن الشخص عندما يشكل عليه أمر من أمور دينه فإنه يسأل أهل العلم عن ذلك، وقد أحسن هذا السائل في سؤاله. وبناء على هذا الكلام، ينبغي على كل مسلم أن يتنبه وينظر في الكلام الذي يرد عليه من الناس الآخرين من جهة وزنه بالميزان الشرعي، وألا يتقبل منهم إلا ما يقره الشرع. وعندما يكون عنده جهل في معرفة الحكم فإنه يسأل أهل العلم، وبالله التوفيق. بعد هذا ننتقل إلى رسالة لها مساس أيضا بموضوع الصلاة. سائل من جدة يقول: ما حكم من فاتته صلاة الجمعة دون عذر؟ الجواب: لا يجوز للإنسان أن يتأخر لا عن صلاة الجمعة ولا عن غيرها من الصلوات الخمس، لا يجوز له أن يتأخر عنها من جهة فعلها جماعة، ولا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها. والرسول صلى الله عليه وسلم بين مواقيت الصلاة، وذلك أن جبريل عليه السلام نزل فصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم يوما، صلى الصلوات الخمس، صلى به كل صلاة من أول وقتها، ثم نزل في اليوم الثاني فصلى به الصلوات لهذا اليوم في آخر وقتها، فقال له: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين، فوقت الظهر من زوال الشمس حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويمتد وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، ومن اصفرارها إلى الغروب يكون وقت ضرورة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثم يدخل وقت المغرب ويمتد إلى غروب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء ويمتد إلى نصف الليل، هذا وقت الاختيار. ثم بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر، هذا وقت ضرورة. وإذا طلع الفجر دخل وقت الفجر، وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. وهذه الأوقات موجودة على سبيل الإجمال في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فحينئذ تبين أن مواقيت الصلاة محددة من ناحية الابتداء ومن ناحية الانتهاء، فالواجب على المسلم أن يحرص على أن يصلي الصلاة مع الناس، مع المسلمين جماعة، سواء كان في ذلك الجمعة أو غير الجمعة، ويحرص أيضا إذا عرض له عارض يعذره الله فيه أن يصلي الصلاة في وقتها، وبالله التوفيق. شيخ عبد الله، من الفرضيات التي تدور أيضا حول هذا السؤال ما أشار إليه السائل بدون عذر: أما من لامسه عذر فكيف يقضي صلاة الجمعة؟ الجواب: الشخص تارة يدرك صلاة الجمعة كاملة مع الإمام، وتارة يدرك ركعة مع الإمام، فإذا أدرك ركعة مع الإمام فإنه يأتي بالركعة الثانية، وإذا دخل مع الإمام بعد رفعه من الركوع من الركعة الثانية فإنه ينويها ظهرا، ولا بد أن يكون وقت الظهر قد دخل. فحينئذ إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بصلاة الظهر، لكن لا بد من شرطين: الشرط الأول أن ينويها ظهرا، والشرط الثاني أن يدخل وقتها. وإذا جاء والإمام قد سلم وانتهى من صلاته فإنه يصليها ظهرا، لكن بعد دخول وقتها، وبالله التوفيق. بعد هذا ننتقل إلى رسالة من رمز لاسمه بشين ألف من القاهرة، يقول: والد لديه ابن وبنت يقبلان على الزواج، فهل يساعدهما بأن يقسم عليهم مبلغا بالتساوي، أم يعطي الابن ضعف ما يعطي البنت كما في الميراث؟ الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالشخص إذا كان له أولاد يجب عليه أن يعدل بينهم، إلا إذا وجد مبرر شرعي خاص فحينئذ يكون هذا تبع المبرر، مثل ما إذا مرض أحدهم واحتاج إلى علاجه وعلاجه يحتاج إلى شيء من المال، فهذا عارض. لكن من حيث الأصل لا بد من التسوية بينهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ومحبة الوالد لبعض أولاده لا ينبغي أن تكون سببا في تفضيل بعضهم على بعض، لأن تفضيل بعضهم على بعض يترتب عليه إثم على الوالد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى واجب أيضا على الأولاد أن ينظروا إلى والدهم وألا يحرجوه، لأن بعض الأولاد يستغل حب أبيه له فيأخذ منه شيئا من الأموال، ولا يأخذ سيارة، ولا. فكما أن الأب واجب عليه أن يعدل بينهم، فكذلك الأولاد يجب عليهم ألا يضعوا والدهم في حرج، وبالله التوفيق. وتوجيه فضيلة الشيخ لأولئك الذين يضللون مجموعة من الأبناء والبنات من 4 نساء فأقل في موضوع العدل أيضا. الجواب، إذا كان الشخص عنده أولاد من زوجات متعددة، أو عنده أولاد من زوجة واحدة، فالأمر في هذا على سبيل السواء، الأمر في هذا على سبيل السواء. فإذا أراد أن يعطيه فإنه يسوي بينهم في العطية، وإلا يحرمهم جميعا، وبالله التوفيق. شيخ عبد الله، نحن في رسالة من رسائل البرنامج فحواها ومضمونها تقول: نحن في مجتمع نعيش مع بعض، وأنا أعيش عند صديقتي المتزوجة فترة، وكأنني أعيش واحدة من أفراد المنزل، فهل يجوز لي الإقامة عندها مع زوجها أم لا؟ الجواب: هذه السائلة لم توضح أنه يوجد لها أهل من أب وأم وإخوان وأخوات، ولم تذكر السبب الذي يوجب أن تسكن مع هذه الزوجة، وسكناها مع هذه المرأة سكنا في بيت رجل ليس بمحرم لها، ولا يؤمن أن يتدرج الأمر إلى أن يخلو بها في يوم من الأيام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وهذه المرأة وهي زوجة الرجل ليست محرما لهذه الصديقة، فالواجب سد هذا الباب، وأن المرأة تعيش مع محارمها، وذلك من أجل صيانة عرضها من جهة، وكذلك المحافظة على سمعتها من جهة ثانية. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرأ حمى عرضه، وبالله التوفيق. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة سائلة تسمي نفسها أم محمود من الطائف، تقول: رجل دهس شخصا بسيارته وتوفي في الحال، وعند المحاكمة، تقصد الوصول المحكمة وتقدير الخطأ من قبل الجهات المختصة، قيل لها: له نصف الخطأ عليك ونصفه على الميت. وبعد ما أراد هذا الرجل صيام 2 شهر متتابعين، قال له البعض إنه عليه أن يصوم 1 شهر أو 1 شهر فقط، لأنه ليس مخطئ خطأ كلي، وإنما عليه نصف الخطأ فقط، فهل هذا الأمر صحيح وجائز؟ الجواب: إذا كان الشخص متسببا في قتل شخص على سبيل الخطأ وجبت عليه الكفارة، وإذا كان شريكا في السبب أيضا بمعنى أنه تسبب هو وتسبب شخص آخر سواء كان المتوفى أو كان غيره، فإنه يصوم شهرين متتابعين إذا لم يجد العتق، لأن الواجب هو العتق، فإذا لم يجد العتق فإنه يصوم شهرين متتابعين، لأن الصيام لا يتجزأ، وبالله التوفيق. وننتقل الآن إلى رسالة أخرى من جمال العميري من دولة الكويت، يسأل فيها سؤالا ضمنه فقرتين. فقرته الأولى يقول فيها: هل يجوز أن أؤذن بدون وضوء؟ وفقرته الثانية: هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟ وفقرة ثالثة: ما حكم طلاق الحامل؟ إذن نتوجه بالفقرة الأولى لفضيلتكم، تفضلوا. الجواب: الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر شرط في صحة الصلاة وليست شرطا في الأذان، فإذا أذن الشخص هو على غير وضوء فأذانه صحيح. هذا بالنسبة للفقرة الأولى. وما هي الفقرة الثانية؟ هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟ الشخص إذا استحم وغسل أعضاءه غسلا أو غسلا مرتبا كترتيب الوضوء ونوى بذلك الوضوء فإنه يجزئه، أما إذا لم ينوي الوضوء ولم يرتب غسل الأعضاء فإنه لا يجزئه، وبالله التوفيق. وفي سؤاله الثاني يقول: ما حكم طلاق الحامل هنا؟ الجواب: إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل فقد طلقها على الوجه الشرعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: طلقها طاهرا أو حاملا، لكن المنهي عنه أن يطلقها في الحيض أو أن يطلقها في طهر مسها فيه، وبالله التوفيق. وحتى يكون هناك تسلسل فيما بين الأسئلة، هذه رسالة من محمد عثمان من بنغلاديش، يقول: تزوج من فتاة وبعد زواجه بفترة قصيرة طلب أهله أن يطلقها لأنها تعاني من مرض ما، يقول أيضا إنها حامل، فماذا يصنع مع أهله؟ الجواب: هذه المسألة كثيرة الوقوع، وذلك أن يحصل تدخل من أهل الزوج بين الزوج وزوجته، أو يحصل تدخل بين الزوج وزوجته من أهل الزوجة، وبخاصة الأم، فإن الأم يكثر منها التدخل بين الزوج وبين زوجته، سواء كانت أم الزوجة أو أم الزوج، وكذلك قد يكون التدخل من الأب أو من أحد الإخوان إذا كان المتزوج صغيرا وله أخ كبير، فقد يفرض سلطته على أخيه، أو يكون له أخوات يحصل منهن تدخل. فالمقصود هو أن الواجب على كل أسرة أن يتقوا الله جل وعلا، وأن لا يتدخلوا بين الزوج وبين زوجته إلا فيما فيه إصلاح، لو حصل بينهما خلاف يحصل تدخل من ناحية الإصلاح، أما التدخل من ناحية الفرقة ولم يوجد سبب شرعي فهذا لا يجوز، والمتدخل يكون آثما، وبالله التوفيق. بعد هذا ننتقل إلى رسالة لها علاقة بأمر اجتماعي برز في بعض المجتمعات، رسالة من المرسل هاء كاف صاد من السعودية أو مجموعة أخوات، تقول: نحن مجموعة من الفتيات نبلغ 7 شقيقات، منعنا والدنا سامحه الله من الزواج بسبب رفضه المتكرر لمن يتقدم إلينا، وها هو العمر يتقدم بنا وشبح العروسة قادم إلينا، فماذا نصنع أمام جبروت هذا الوالد هداه الله الذي يرفض الزواج من أجل تبريرات مادية خاطئة؟ الجواب: هذه المسألة لا شك أنها مسألة مهمة، والأب أمين على مولياته من جهة أنه يختار لهن من تتوفر فيه الكفاءة من ناحية الدين ومن ناحية الأمانة، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن عندما يكون هناك قصد سيء من الأب، أو يكون هناك تعسف من بعض البنات في أنها تريد شخصا بعينه وهو غير مرضي في دينه وفي أمانته، فالأب لا يجوز له أن يتعسف في ولايته، فإنه راع ومسؤول عن رعيته. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن قال: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فبناته من أفراد رعيته في البيت وهو مسؤول عنهن، فالواجب عليه أن يرعاهن رعاية دينية، ولا يكون له هناك أهداف شخصية ولا أهداف مالية، لأن هذا يكون فيه ضرر عليه هو، ويكون فيه ضرر أيضا عليهن، والناس يتجنبون هذا الشخص. وكذلك بالنظر للبنت، لا ينبغي أن تتعسف من ناحية والدها فتفرض أنها لا تريد إلا هذا الشخص ولا يكون مرضيا في دينه وفي أمانته، فكل من الولي والمولية عليه أن يتقي الله فيما يخصه، وبالله التوفيق. الواقع فضيلة الشيخ أن هذا الموضوع من الموضوعات المهمة خاصة في هذا الزمن وفي هذا العصر، ويجب على أصحاب القلم والكتاب، وكما تفضل أصحاب الفضيلة في كثير من أحاديثهم بمعالجة هذه القضية، أن هب جميعا لمعالجتها، ذلك أن كل واحد منا على ثغرة من ثقور هذا المجتمع، فنسأل الله سبحانه الهداية والتوفيق. شيخ عبد الله، ننتقل بعد هذا إلى سؤال يتعلق بموضوع الصيام، سؤال لأحد الإخوة عبيد محمد رميثي من أبو ظبي، يقول: ما صحة هذا الحديث: من صام 3 أيام الأربعاء والخميس والجمعة من شهر رجب كانت له عبادة 900 عام؟ الجواب: الصيام منه ما هو فرض ومنه يعني في واجب بإيجاب الله جل وعلا وهو رمضان، وواجب بإيجاب العبد على نفسه يكون مثلا النذر يوجبه العبد على نفسه، وواجب بإيجاب الله جل وعلا والعبد هو السبب في ذلك، مثل كفارة القتل خطأ، كفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان، إلى غير ذلك من الكفارات. وفيه صيام تطوع مثل صيام الاثنين والخميس، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وفي أيام أخرى يعني يشرع صيامها. أما ما ذكره السائل في سؤاله هذا فليس له أصل، والحديث ليس بصحيح، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.